كان يظهر بالقراءة إذا أتم إذا تكلم إلى غزل أشراف جهلية وما أدرك إلا واحدة فهي أول قراءة. فإذا قال يقضي جهر القراءة جهر لا كمثال حوله الثانية ثم يسر في الثالثة والرابعة لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح وما يقضيه آخرها فيسر فيجهر في الأمور الثانية التي يقضيها من العجالة مثلا أو المغرب ثم يكمل السر في بقيتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.